فقد النبي صلى الله عليه وسلم ركنا عظيما باذخا بوفاة أمنا خديجة رضي الله عنها قبل هجرته عليه صلوات الله وسلامه بثلاث سنوات بعد خروجه من شهب أبي طالب رضي الله عنها وأرضاها. فاكتسى قلب النبي صلى الله عليه وسلم حزنا وهما عليه صلوات الله وسلامه، وكان من رحمة الله عز وجل أن جعل هنالك عوضا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون هنالك سكينة في حياته، عوض من زوجه الصديقة رضي الله عنها إذ خطب سودة أمنا سودة رضي الله عنها، وخطب أيضا أمنا الصديقة رضي الله عنها، وكان دخوله بعد ذلك بها مقدمه من غزوة بدر، وكان أيضا له عوض من بضعته الطاهرة الزكية فاطمة على نبينا عليها صلوات الله وسلامه، فكان في ترجمتها يقال إن كنيتها أم أبيها، فكانت تكون مثل أمها لأبيها رضي الله عنها، كانت ترقب حاله وتطيع أمره، وكانت تكون معه على مثل الحال التي كانت عليها أمنا خديجة رضي الله عنها، امتثالا لأمره، مهادا لحنانه، طوعا لما يحب، وأن يكون حالها بعيدا كل البعد عما يكره، ولو كان في شيء لا يلقي الناس إليه بالا. وكانت منذ صغرها رضي الله عنها نشأت في خفارة الضوء، فكانت كما قال شيخ المعرة: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فكيف إذا كان الوالد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف إذا كانت الوالدة هي أمنا الصديقة الكبرى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كيف إذا جمعت هذه البضعة الطاهرة بين هذين الأصلين الزكيين الشريفين العظيمين الجليلين، أعظم الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأمنا خديجة رضي الله عنها، فكان لابد أن تكون محلقة في سماوات الكمال. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وخديجة بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه ورضي الله عنهن. فهذا الكمال إنما لأنها نشأت في هذا المحضن العظيم، وكانت أما لأبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنك لتعجب أن تأتي وهي جويرية صغيرة، فتاة صغيرة، وقريش تغلي مراجلها بغضاء وعداوة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يقصد البيت ليصلي هنالك، فكان بين يدي بعض الشياطين من قريش، فقال بعضهم لبعض وبئس ما قال لعنة الله عليه: ألا يقوم أحدكم إلى هذا المرائي فيأتي إلى سلى جزور بني فلان فيضعها على ظهره؟ فقام أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط قاتله الله، فأخذ سلى الجزور، والكرش الذي يكون فيه فرس الإبل ليضعه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد كان ساجدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأطال السجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخسئ أولئك الشياطين، إن ذلك لا يضره شيئا صلى الله عليه وسلم، فهو في المحل الأعلى، وهو في المنزلة السامية في سجوده لربه سبحانه وتعالى، منعتق عن هذا الكون، متقرب إلى الله عز وجل. والذي يحكي هذا المشهد هو سيدنا إناء العلم الذي ملئ علما، سيدنا ابن مسعود قال: ولو لم تكن لي منعة، وكان ضئيل الجسم خافت الجسم رضي الله عنه، يخشى إن قام أن يقتل فما يستطيع دفع شيء، فقام بعض الناس فذهب إلى فاطمة عليها السلام، فأقبلت وهي جويرية صغيرة، فنزعت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك ساجدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أي صلاة تلك؟ وأي صبر هذا؟ وأي خشوع هذا؟ وأي قضم للغيظ في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ولا عجب، هذه صنعة الله عز وجل، وهذا صفوته من خلقه صلى الله عليه وسلم. فجاءت لا ترهب أولئك الشياطين ونزعت عن ظهر أبيها ذلك السلا وجعلت تدعو عليهم وتسبهم لا ترهبهم لا تخشاهم تقف، لأنها غذيت بلبان الشجاعة والبر والصدق والبذل، أمها خديجة وأبوها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجعلت تنظر إليهم تحقرهم تسبهم وتدعو عليهم. فلما قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قام الزكي السيد البطل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فخفض القوم كلهم رؤوسهم لأنهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وجعل بعضهم يراجع بعضا في هذا الأمر، فلما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا على سبعة منهم، اللهم عليك بعمر بن هشام وهو أبو جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط والوليد بن عتبة وعمارة بن الوليد وعمارة ابن الوليد وأبي بن خلف، هؤلاء السبعة دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله رب العالمين دعاء سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال سيدنا ابن مسعود حاشية على هذا المتن النبوي الذي فيه ضراعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلقد رأيت هؤلاء السبعة في قليب بدر قتلوا جميعا وأصابتهم دعوة الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لسيما ذلك الشقي الذي قام فوضع سلا الجزور على ظهره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانت هكذا مع أبيها، لا ترهب أولئك، وكانت هذه الصغيرة. إن العظمة عندما تكتب في دفاتر القدر لا يكون الأمر بالسن ولا بالعمر، إن العظمة تبدو مخايلها في المرء مذ يكون صغيرة منذ الصغر. إن عمرها كله 26 عاما، ولكنها حازت الكمال سبحان الله رب العالمين. فكانت على هذا المنوال مع أبيها رضي الله عنها، ولما أصيب عليه صلوات الله وسلامه في أحد وكسرت ثنيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجحشت قدمه عليه الصلاة والسلام وجعل الدم ينزف من وجهه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جعلت فاطمة رضي الله عنها تأتي بالماء فتضعه على وجهه صلى الله عليه وسلم فلا يزيد الدم إلا فورانا، فجاءت بحصير فحرقته فجاء برماده فجعلت تسد به الجرح حتى رقاء حتى توقف الدم. كانت طبيبة أبيها رضي الله عنها، كانت حنونة عليه، كانت حنونا عليه، كانت مهاد رحمة له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولذلك كانت أحب أهله إليه، حتى قال فيها بألفاظ متغيرة فاطمة بضعة مني، فاطمة شجنة مني، فاطمة مضغة مني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يريبني ما رابها ويرضيني ما أرضاها، وفي رواية يغضبني ما أغضبها ويرضيني ما يرضيها. وقصة ذلك لما أراد سيدنا علي رضي الله عنه أن يخطب ابنة أبي جهل، وكان ظن أن في ذلك فسحة، فجاءت إليه السيدة الطاهرة فاطمة رضي الله عنها فقالت إن قومك يزعمون أنك لا تغضب لبناتك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الناس خطيبا وذكر العاص بن وائل ووفاءه إليه في ابنته زينب رضي الله عن الجميع، ثم قال والله لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبدا، والله لا آذن، والله لا آذن، والله لا آذن، وإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن أخشى أن تفتن فاطمة في دينها، خشي عليها أن يصيبها شواذ الغيرة فلا تهنأ في حياتها، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهدى. إن فاطمة فقدت أخواتها كلهن فلم يبقى إلا هي في هذه الدنيا، ولم يبقى لها إلا أبوها على نبينا وعلى آل بيته صلاة الله وسلامه. فإذا ما خدش قلبها ببعض الغيرة وبنارها لم تطب لها الحياة، وكان في ذلك أذى لها. وأرحم الناس هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأذاها أذى له، فخشي أيضا على علي رضي الله عنه أن يناله من ذلك شيء، فإن أذى فاطمة أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، في هذا ما فيه من الأمر العظيم الهائل. ولم يشأ نبينا صلى الله عليه وسلم أن يجمع عليها حزن فقد أمها وأخواتها، وأن يجمع عليها هذا الحزن، فرفق بها وقام بين الناس خطيبا لكي يتعلم الناس بهذا كلهم، لأن في هذا مبالغة في إرضاء فاطمة عليها السلام، ومبالغة في إظهار حقها، وكان ذلك خصيصة لها. لما قال فاطمة بضعة مني، فلها في هذا الشأن خصيصة، لا سيما وأن بعض أهل العلم ألمح إلى أن هذا كان يكون من فحوى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي، ألا يجمع على فاطمة أحدا حتى لا يؤذيها. وفي مرسل صحيح أن علي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بهذا قال لا تفعل، فإن ذلك يؤذي فاطمة. فقال سيدنا علي رضي الله عنه فإني لا أفعل شيئا يؤذيها أبدا. آبى رضي الله عنه، لماذا؟ إنها أمه ليست ابنته وحسب، ولكنها أمه، أم أبيها رضي الله عنها، كانت تكون معه في هذا السند، تطيعه وتحبه وتحن عليه وتسبق إليه. وما أجمل تلك اللوحة التي تحكيها أمنا الصديقة رضي الله عنها عائشة بلسان الحب، تقول ما رأيت أحدا أشبه هديا ولا دلا ولا سمتا ولا كلاما ولا منطقا ولا حديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. كانت إذا أقبلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، كرم الله وجهها، هكذا تقول أمنا الصديق بلسان الحب، بلسان الكمل الذين خلصت نفوسهم من شوائب الدنيا ومن زغل أولئك الذين قحطت قلوبهم من ري الهدى، فظنوا في الصحابة ما ظنوا. هؤلاء الناس أبعد شيء عن هذه الظنون اليابسة المفلسة. قالت وإذا دخل عليها، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، قامت إليه فأخذت بيديه فقبلته وأجلسته في مجلسه. ما أعظم هذا الود، وما أجمل هذا الرفق، وما أعظم أن يكون الوالد مع ابنته وابنه كذلك. كن رحمة سامية نبيلة تقطر بالدفء والحنان، فيكون البيت مأوى للسكينة، لا صخب ولا ضجيج ولا حيرة ولا مغاضبة ولا مشاجرة، وإنما يكون الوفاق التام. وما رأيت قط في حديث أبدا مخالفة للسيدة فاطمة رضي الله عنها لأبيها على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه، فما أمرها بأمر إلا وكانت أسرع الناس امتثالا له، ولا ينهاها عن شيء إلا كانت أسرع الناس انتهاء عنه رضي الله عنه. وهذا سيكون له حديث آخر يقطر أدبا وخلقا وسموا، ويبين لك عن شيء من خصيصة الكمال التي صارت بها فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين.